السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا على ما تبقى من رمضان، وأن يغفر ما كان من زهر ونقصان في الأيام الباقية في الأيام الماضية. أيها الأحبة، لن نتحدث عن موضوعنا عن الصدقة، لكن لن أتحدث عن فضل الصدقة وما هي آثارها، لكن سنذكر نماذج من جيل الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يتصدقون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كما وصف في الحديث أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في شهر رمضان، في هذا الشهر العظيم الذي نحن فيه. هذا الشهر فيه نفحات متتالية: صيام وقيام وقراءة قرآن وبذل وعطاء، وهذه نفحات من الكريم المنان سبحانه وتعالى، ولنتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، لنضع في أنفسنا أننا عندما نتصدق هذا المال لن يذهب، بل هو الذي سيبقى لنا في الآخرة. أما الذي ننفقه في المباحات أو في متع الدنيا سيذهب وسنسأل عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الأشياء التي سيسأل عنها الإنسان: وفي ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا أنفقته في أوجه الخير أو تصدقت به سيكون لك ذخرا يوم القيامة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يخلف الله عليك، وهو خير الرازقين جل وعلا. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أول صفحة نفتحها من هذه الذين كانوا يتصدقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذا ذكر الجود تلألأت قسماته، وإذا نزلت الجوائح ترفرفت راية أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق كان دائما لسان حاله يقول: وما عند الله خير وأبقى. عمر رضي الله عنه أراد أن ينافس أبو بكر الصديق أبا بكر الصديق. دائما أبو بكر في المقدمة في الصدقات، دائما هو الذي يكون في المقدمة في النفقة. فعمر أراد أن يسابق أبو بكر في هذا اليوم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتصدقوا، فقال عمر: اليوم أسابق أبا بكر. فجاء عمر بنصف ماله، فيقول عمر: فوافق عندي مال، كان ما عنده أصلا، لكن وافق ذاك اليوم أن يكون عنده مال فأتى بنصفه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت: مثله، أي النصف الآخر. فأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. أيضا أسماء بنت أبي بكر الصديق تصف لنا حال أبيها، فتقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا خرج معه أبو بكر واحتمل ماله كله 5000 درهم أو 6000. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره لا يرى، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. يعني هو ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر وأخذ المال كله، ما أبقى شيء. فقلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. تقول: فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة البيت، فقلت يا أبت ضع يدك على هذا المال هو لا يبصر، فوضع يده فقال لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. قالت أسماء: ووالله ما تركنا شيئا، ولكني قد أردت أن أسكن هذا الشيخ. أبو بكر ما أنفق هذا المال كله إلا أنه متيقن بموعود الله سبحانه وتعالى أنه سيخلف عليه في الدنيا وسيخلف عليه في الآخرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينفق نصف ماله. عمر أوقف نفسه للمسلمين، فعف عن بيت المال وآثر به المحتاجين. عمر الذي سمعت قرقرة بطنه من شدة الجوع عام الرمادة، وكان ينقر بطنه بإصبعه ويقول: قرقري أو لا تقرقري، والله لا تشبعي حتى يشبع أطفال المسلمين. هذا عمر رضي الله عنه. أعرابي يقف على عمر بن الخطاب فجعل يخاطبه بكلام، فقال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، أقسمت بالله لتفعلنه. قال عمر: فإن لم أفعل ما أعطيتك فماذا يكون يا أعرابي؟ قال: أقسم بالله لأمضينه. قال: فإن مضيت وذهبت ماذا يكون يا أعرابي؟ قال: والله عن حالي لتسألنه يوم تكون الأعطيات منه، والله عن حالي لتسألنه يوم تكون الأعطيات منه، والواقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر حتى اخضلت لحيته بدموعه، قال: يا غلام، أعطه قميصي هذا ليس لشعره، ولكن ليوم تكون الأعطيات منه والواقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. هذا عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب بعد غزوة خيبر أصاب أرضاً نفيسة، ماذا فعل بها؟ هل استثمرها؟ هل زرعها؟ وهذا من حقه، لكن طلب البر بها، يريد الجنة بها، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه، كيف تأمرني به؟ يعني ماذا أفعل في هذه الأرض؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي يوقفها وقفاً. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان آية في العطاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفر بئر رومة فله الجنة، فحفره عثمان رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، جهزه عثمان. وفي رواية أن عثمان جاء بألف دينار حين جهز هذا الجيش، ففرغها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. فقالها مرارا. هذا عثمان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء إليه رجل فقال: إني لي إليك حاجة رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن أنت قضيت حاجتي حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. فقال له علي: خط حاجتك في الأرض، يعني اكتب طلباتك على التراب، فإني أكره أن أرى ذل السؤال عليك. فكتب الأعرابي: إني فقير. فقال علي لخادمه: ادفع إليه حلتي الفلانية. فلما أخذ الأعرابي أنشد شعرا، فأمر علي بإعطاء 50 دينار فوق هذه الحلة. قال علي له: أما الحلة فلمسألتك، وأما الدنانير فلأدبك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم. عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وأسماء أختها رضي الله تعالى عنها، كانتا من أهل الجود والسخاء. عائشة وأسماء ابنتا أبو بكر. عائشة رضي الله عنها كانت تجمع الشيء إلى شيء، يعني تجمع اليوم وغدا وبعده وبعده، فإذا كثر عندها شيء وزعته وأنفقته. أما أسماء ما لم تكن تمسك شيئا أبدا، بل كانت تنفقه مباشرة في سبيل الله، في سبيل الله جل وعلا. أبو طلحة استوقفته مليا آية: لن تنالوا البر، أي الجنة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة كان عنده عين، عين ماء تتدفق عذوبة، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، مزرعته هذا العين تسمى بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بخ ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، أي أقربائك. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتصدق، وخاصة في رمضان، بالسكر، السكر الذي نرميه في كل مكان. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر كان يجلس يحب السكر، يأكل السكر كثير، فقيل له: تتصدق بسكر؟ قال: نعم، الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر، أي الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب السكر. فأنت إذا كنت تحب شيئا من الطعام أو شيئا من اللبس أو أي شيء تحبه، حتى لو كان زهيدا، تصدق به، بما أنك تحب تصدق به. فالله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. القصص كثيرة أيها الأحبة من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عبد الرحمن بن عوف وأبو الدحداح، قصص كثيرة، لكن المقصود من هذه القصص أيها الأحبة أن نقتدي بهؤلاء الجبال، نقتدي بهؤلاء الصحابة الذين هم قدوتنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. بما أن في هذا الشهر العظيم، شهر الكرم، شهر الجود، شهر الإنفاق، أنفق ولو يسيرا، أنفق على الفقراء والمحتاجين. الله عز وجل يقول: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إذا ظهرت عبادة الصدقة، هذا دليل على أن المجتمع فيه رحمة ومترابط بالرحمة. هل تحسسنا أصحاب المواجع؟ هل تحسسنا أهل التعفف الذين لفهم الحياة من أن يطلبوا الناس؟ لنفتح الواقع وننظر بعين البصيرة وننظر بكل صدق ولا نتحرج. نحن أصحاب الوظائف الراتب لا يكفي، يأكله تأكله الطلبات أكلا قبل أن يأتي منتصف الشهر، البضائع في غلاء مستمر، الزوجة تطلب، الأولاد يطلبون، البيت يطلب. لكن هذا وأنت موظف ومعك راتب وتتقاضى راتبا محترما، بعضهم يتقاضى نصف راتبك وبعضهم ربعه وبعضهم لا يتقاضى شيئا. ابحث عن المحتاج، أخرج 100 ريال 200 ريال، ما تستطيع أنت، ما الذي تستطيعه؟ تصدق به على هؤلاء الفقراء المساكين المحتاجين، خاصة الذين لا يسألون الناس إلحافا ويستحي من أن يطلب وأن يمد يديه. تلمسهم وهم موجودون، تجد إما جارك إما قريبك إما في أي مكان كان. ابدأ بالأقربين، ابدأ بالأقربين، فهم أحق بذلك. فمن لهم بعد الله إلا أهل القلوب التي امتلأت رحمة. فيا أهل الجود، تلمسوا الأرامل، تلمسوا الأيتام، تلمسوا المعدمين، تلمسوا المساكين. لا تنتظروا أن يأتي ويسألك، لن يسألك. ابحث عن هؤلاء الذين لا يسألون، بادروا بالبحث عنهم، فأنتم على خير وإلى خير. والصدقة تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. الصدقة باب من أبواب الجنة، والصدقة أيها الأحبة تبعد عنك الشر. وأيها الأحبة تصدق بريال لكن سيربيها الله عز وجل لك جبال كالحسنات إن أخلصت النية لله. تصدق سرا وتصدق علانية، إن كان هناك مصلحة في العلانية تصدق، ولا تقول هذا ريال ولا ريالين هذه قليلة، لا، الله عز وجل أكرم منك، تصدق بريال سيعطيك أضعاف هذا الريال حسنات كالجبال. فأنتم ترجون رحمة الله وكلنا نرجو رحمة الله، فلنكون في هذا الشهر من المتصدقين. فالصدقة عمل بار يبقى، واعلم أن الصدقة تبعد أهوال يوم القيامة عنك، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا لماذا تصدقون؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا اليوم سيأتي علينا كلنا، لن يغيب عنه أحد هذا اليوم، فقدم الآن حتى ترتاح في ذاك اليوم، اليوم الذي يقدر بخمسين ألف سنة. فقدم لنفسك، قدم بنية الشفاء، بنية الدواء من المرض، قدم بنية هذه الصدقة بأن يحفظك الله ويحفظ أولادك. قدم، هو عمل صالح، الأعمال الصالحة تبعد عنك السوء بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما أردت أن أقول لكم، وأظن المقصود قد وصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عنا، وأن يربي صغيرنا، وأن يرحم ميتنا، وأن يشفي مريضنا، وأن ينصر مجاهدنا، وأن يخذل عدونا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بعد هذا المجلس بقوله: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يعيننا على ذلك. ونسأله جل وعلا أن يبيض وجوهكم وأن يستر أموركم وأن يبارك لكم في أعماركم وأهليكم وأولادكم وأموالكم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.